شكرا لك. أبو أحمد من العراق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بأبي أحمد. هيثم يا سامر. سام تفضل أبو محمد. اترك التلفزيون استمع لنا عبر الهاتف. هيثم. هيثم يا سامر. هيثم تفضل يا أهلا وسهلا. أنت أبو أحمد أيضا. حقيقة أنا هيثم كنت أتصل بكم كل مرة. أهلا وسهلا بك كل مرة. تفضل عزيزي. مشتاق لك مشتاقي في الله اني صالح 15 يوم امسك الجوال وعيد راحت من الجوال حتى حصلكم. بارك الله فيك. شكرا لك. يعني مشتاق مشتاقي في الله اني مشتاق له يعني. جزاك الله خير وبارك فيك. اسال الله ان لا يحرمنا من رؤيته لا في الدنيا ولا الاخره وان يجعل كل ما يقوله في مدى الحساب يوم يلقاه. جزاك الله خير. امين. منصور ماجور. هيثم عزيزي لديك سؤال. عندي سؤال حقيقة في سورة يوسف. نعم. وألقوا القميص على عدي يرتد عليكم بصيرة. يا شيخي حقيقة الآن لاحظت التحرير يعني الإعجاز القرآني يعني تحرير الأطباء صنع قطرة من خلال الإعجاز القرآني من مداوات العيون من خلال هذه القصة العظيمة في القرآن يعني حقيقة هذا إعجاز قرآني عظيم للإسلام. نعم. واضح يا هيثم. واضح جدا. شكرا لك. أم أمل من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا أهلا وسهلا. تفضل يا أم أمل. لو سمحت يا أخوي ذكر الشيخ. تفضلي. الشيخ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ الحين المرأة إذا جات طاحت اعتمرت يقولون إذا تطيح الطرحة منها لما تقص يعني تقص. أنا ما أدري يعني في ناس تقول لا إذا طاحت عليك شيء وأنا ما أدري يعني الطرحة تغطي ماذا يا أم طرحة يعني الحجاب يوم تروح العمرة. نعم. كلها في الطرحة تغطي وجهك الطرحة الوجه هو كل طيب. طيب. طيب. شكرا شكرا يا مامي. عندي سؤال ثاني. تفضلي. ويا شيخ لو تنصحني الخشوع في الصلاة. أنا كل ما أصلي يا شيخ مرة تجيني أفكار وكذا. نعم. أضيع في الصلاة مرة وهذا الشيء مرة جدا مضايقني وما أدري شو أسوي. واضح يا أم أمل. واضح جدا. شكرا لك. شكرا. كان معنا أبو أحمد أو أبو محمد من سوريا وقال أنه جزء من مرتبه يسأل عن الزكاة. أول فوزية. نعم كانت فوزية من ليبيا. ونسأل الله أن ينجينا وينجي كل المسلمين بلا إله إلا الله وأن يسقينا بلا إله الله من الحوض. أبو محمد يقتطع من مرتبه لشراء شقة ويبدو أنه من سنوات فيقول هل عليها زكاة هذه الأموال؟ يا أبا محمد المال الذي تقتطعه إذا حال عليه الحول إذا مر عليه سنة تزكيه ما دام موجود عندك. أما المال الذي أخذه إنسان اقتراض أو دينته أحد فإنك لا تزكيه هذا حتى تقبضه حتى يحول عنده الحل. ليس في زكاة لأنه غائب عنك. المال الموجود إذا حال عليه الحول. نعم. طيب علي من السعودية يسأل عن صفة الاعتكاف. الاعتكاف باختصار أنك تدخل المسجد مما يقام فيه الجماعة في العصر الأواخر من رمضان وتنوي أنك تلزم هذا المسجد العبادة ولا وتشترط على نفسك أن لا تخرج إلا لشيء تحدده أنت مثلا تغير ملابسك في البيت أو كذا فتبقى وتشتغل بالصلاة والذكر والقراءة والدعاء وتجتنب كل ما يعني يحرمه الله من الغيبة والنميمة أو اللهو أو نحو ذلك حتى صباح يوم العيد فتخرج من معتكفك. نعم. هيثم من العراق صديقنا وصديق البرنامج يسأل عن قصة قميص يوسف وأن هناك إعجاز بعلاج العمى هل لو علقت رأيك؟ أهلا يا هيثم وأهلا بك صديقا لنا والبرنامج. أما القميص فإنه طبعا جعله الله سبحانه وتعالى ليوسف كرامة ولأبيه يعقوب فلما أرسل قميصه على أبيه ارتد بصيرا قال ألقوه على وجه أبي ياتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين من لطائف استطراد المتنبه كأن كل نداء في مسامعه قميص يوسف في أجفان يعقوب. هذا من أبيات الجميلة. على كل حال نشك فيها أن هذا ليعقوب ليوسف عليه السلام وليس كل ثوب أنه يأتي بإنسان صالح ويجعله على مريض أو على أعمى ويقول أنه من هذا لا لكن هذا في إعجاز وفي كرامة من الكرامات وحتى أني قبل ما يصل حتى الثوب يقول يعقوب إني لا أجد يوسف لولا أن تفندون يقول والله لولا تقول أنك هذرأت وخرست كنت أخبرتكم بس لكن والله أن الخبر كان بدأ أن بدأ يتحسن قريب لأنه لما فصلت العير واقتربت من المدينة ثم